لها من العبارات في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه واعتباره أعظم إنسان في تاريخ البشرية بلا منازع، وهم كفار به، ولكن فيهم شيء من الإنصاف خلافا لهؤلاء الآثمين أو الظالمين المعتدين الذين لا يجدون إلا السباب والشتم والاستهزاء الذي ينم عن جهل قبيح وكفر صريح. فنقول لهم ولدولتهم تبا لك يا دنمارك. أقول قولي هذا.